رمضان معانا من الأول للآخر، من البدء للختام، من الألف للياء. صوت العرب من القاهرة يقدم رمضان من الألف للياء. رمضان من الألف إلى الياء. الإعداد مي عبد الدايم، التقديم شيرين نبيل ومحمد سمير. إمساكية. الإمساكية جدول أصبح جزءا لا يتجزأ من الاستعدادات الرمضانية، ودليل يومي للصائمين منذ سنين. وجاءت تسميته إمساكية رمضان اشتقاقا من الكلمة العربية إمساك، لتشمل مواعيد إمساك الإفطار وإمساك الصيام، أي التوقف الوقتي للصيام والإفطار. تساعد الإمساكية المسلمين على تنظيم أوقات عباداتهم، خاصة وقت السحور والإفطار، لضمان صيام صحيح وفقا للأوقات الشرعية. وكانت أول إمساكية رمضانية في تاريخ مصر في سبتمبر عام 1846، وكانت عبارة عن ورقة واحدة مطبوع فيها مواعيد الصلاة والإمساك عن الطعام والإفطار. وطبعت الإمساكية في دار للطباعة ببولاق مصر، وكتب عليها أول يوم رمضان الاثنين، ويرى هلاله في الجنوب ظاهرا كثير النور قليل الارتفاع، ويبقى 35 دقيقة. كما أرفق معها صورة لمحمد علي باشا، وأطلق عليها إمساكية ولي النعم. وسرعان ما انتشرت الفكرة إلى الدول العربية والإسلامية، وأصبحت عادة سنوية في رمضان. وفي بعض الدول تضاف إليها معلومات أخرى مثل عدد ساعات الصيام وأذكار يومية وحتى إرشادات غذائية لصيام صحي. ومع التقدم التكنولوجي لم تعد الإمساكية تقتصر على الورق، بل أصبحت متاحة إلكترونيا عبر تطبيقات الهواتف الذكية والمواقع الإلكترونية، مما سهل على المسلمين حول العالم متابعة أوقات الصلاة والصيام بدقة. وفي بعض الدول توزع المساجد والجمعيات الخيرية الإمساكيات مجانا على الصائمين مع بداية شهر رمضان، كما أن بعض الشركات تستخدمها وسيلة دعائية فتضيف إليها شعاراتها أو إعلاناتها التجارية. إمساكية رمضان ليست مجرد جدول زمني، بل تعكس ارتباط بالزمن في إطار الطاعة. ومع تطورها عبر العصور تبقى الإمساكية شاهدة على عادات رمضان التي توارثتها الأجيال. رمضان من الألف إلى الياء. الإعداد مي عبد الدايم، التقديم شيرين نبيل ومحمد سمير.